很清淡。 كامل يأتي فيه بعشرة أشياء: النية والتسمية وغسل يديه ثلاثة وغسل ما به من أذى والوضوء ويحطي بالماء على رأسه ثلاثة يروي بها أصول الشعر ويفيض الماء على سائر جسده ثلاثة ويبدأ بشقه الأيمن ويدرب بدنه بيديه وينتقل من موضعه فيغسل قدميه. بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله من الأسباب الموجبة للغسل، بيّن منها خروج المني بشهوة والوطن وطالق الثانين والردة والحيض والنفاس، ثم ذكر الأغسال المستحبة أنها 13 وانتهى منها. الآن بدأ يبين كيف يغتسل الإنسان من الجنابة أو الحيض أو النفاس، كيفية الغسل. الأحسن، لا أدري هل هذه ترجمة من صنيع المؤلف أو من النساخ، لأن فيه أشياء كثيرة إضافة على الكيفية: قدر الماء المستعمل، وهل يجب نقض الشعر إذا كان مطهورا أو لا يجب نقضه، في مسائل كثيرة. لكن قال صفة الغسل، كيفية الغسل. هذا الباب مبني على حديثين: حديث عائشة رضي الله عنها وحديث ميمونة رضي الله عنها إحدى أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة تقول: كان صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أدخل يده في الإناء وخلل بها أصول شعره ثم غسل رأسه ثلاثا ثم أفاض الماء على سائر جسده. هكذا روي. الشاهد في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت توضأ وضوءه للصلاة، أي أنه بعد أن فرغ من الوضوء غسل يديه وخلل شعره وأفاض على جسده الماء. حديث ميمونة رضي الله عنها قالت: كنت أعد الغسل للنبي صلى الله عليه وسلم، يبدأ ويغسل يديه ثم يغترف بيده اليمنى على يده اليسرى ثم يغسل مذافيره صلى الله عليه وسلم ثم يدلك يده بالأرض دلكا شديدا ثم يحث على رأسه ثلاث حثيات ثم يفيض على جسده الماء صلى الله عليه وسلم ثم يغسل قدميه. حديث ميمونة بيّنت أن غسل القدمين آخر الغسل، أن غسل القدمين في الوضوء آخر ما يغتسل، إذا اغتسل فرغا من غسله صلى الله عليه وسلم غسل قدميه خارج الغسل. هذا الفرق بين إيه؟ بين حديث عائشة وحديث ميمونة. حديث ميمونة رضي الله عنها فيه أوسع تفصيل أنه غسل عورته صلى الله عليه وسلم ثم دلك يده ثم توضأ وضوءه للصلاة وأخر غسل قدميه. هذا صفة الغسل مبني على هذين الحديثين. أخذ منها أهل العلم ما هي الأشياء الواجبة في الغسل وما هي الأشياء المسنونة، ما الذي يجب على المغتسل أن يفعله وما الذي يسن في حقه أن يفعله، فقسم الغسل إلى واجبات وإلى مسنونات. عرفنا هذه الصفة الآن ضبطناها. طيب، اتفقوا على مسألتين: اتفقوا على وجوب النية وعلى أن يعم جسده كله بالماء. الغسل من الجنابة لا بد من نية، يعني الإنسان لو عليه جنابة ثم قام بعد ساعات واغتسل لأنه شعر أنه جسمه فيه رائحة ولم ينوي الجنابة لا ترتفع الجنابة، لا بد من نية لغسل الجنابة. عرفنا هذا؟ هذا متفق عليه بين العلماء. الأمر الثاني المتفق عليه بين الأئمة عليهم السلام أنه يعم جسده بالماء، لا يترك موضع شعره ولا موضع غسر إلا أن يغسله بالماء. هذا

يروي بها في كل مرة؟ سبعة. يحكي بالماء على رأسه، يحكي بالماء كل واحدة، لا يحكي بالماء بوحدة على رأسه ثلاثا، اقرأ يروي بها. يروي بها في كل مرة وصول الشعر لقول عائشة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في وصول الشعر حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات. ولقوله عليه السلام تحت كل شعرة جنابة، تحت كل شعرة جنابة، فاغسل الشعر وانقل البشرة، رواه أبو داود. فاغسل الشعر وانقل البشرة صلى الله عليه وسلم، ثلاث حفنات يروي بها وصول الشعر، يعني دخل أصابعه صلى الله عليه وسلم ويحرك حتى يتأكد أن الماء وصل الجلد وصول الشعر، اللهم صل عليه وسلم. بل كذا بل حتى في الرواية عند عائشة رضي الله عنها، حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حقن على رأسه ثلاث حفنات، يحط الماء على رأسه ويدخل أصابعه في الشعر حتى إذا تأكد أن أصول الشعر رويت بالماء، وضع على حفن على رأسه ثلاث حفنات صلى الله عليه وسلم. نعم. السنة السابعة. كان أراد أن يقول أن التأكد من أصول الشعر واجب لفعله صلى الله عليه وسلم ولقوله في الحديث تحت كل شعرة جنابة، فانقل الشعر وانقل البشرة، يتأكد الإنسان تماما في رأس الجنابة أنه لا تبقى شعرة من شعر راسه أو من شعر جسده كله ما أصابه الماء. نعم. السنة السابعة. ويفيض الماء على سائر جسده ثلاثة لقول عائشة رضي الله عنها، ثم أفاض على سائر جسده. هذه إفاضة الماء هذه من الواجبات، هذا يفيض الماء على جسده كله هي من الواجبات. نعم. اللهم صل عليه. ولقول ميمونة رضي الله عنها، ثم غسل سائر جسده، وما ذكره من التثليث فيه هو الصحيح، وجزم به في المحرر والوجيز، وقيل مرة، ولم يرجح في الفروع شيئا. طيب، إذا غسل جسده أن يغسله ثلاثا، أو يغسله حتى يرى أنه أنقى، يقول العدد لم يرد. غسل الرأس قدرت فيه ثلاثة، أما الجسد فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. الإنسان يغسل حتى يرى أنه أنقى ونظف جسده، عرفنا هذا؟ السنة الثامنة. ويبدأ بشقه الأيمن، لأنه عليه السلام كان يعجبه التيامن في طهوره وشأنه كله، في طهوره وشأنه كله، والطهور يدخل به الطهور الأصغر والأكبر. إذا غسل رأسه يبدأ بغسل الشق الأيمن كله حتى قدمين، ثم ينتقل للشق الأيسر، هذه السنة يعني. ومن فعل غير ذلك أجزه، غسله صحيح، عرفنا هذا؟ نعم. السنة التاسعة. ويدرك بدنه بيده، لأنه أنقى، وبه يتيقن وصول الماء إلى مغابنه وجميع بدنه، وبه يخرج من الخلاف. يدرك بدنه بيده، قوله بيده إنه ما كانت عندهم آلات تستخدم، مثلا ايش يسموها اللي عندنا الليمة، انواع الليمة وغيره ما كانت عندهم، فكان بأيديهم. فكلمة بيده تصوير للحالة الواقعة اللي كانت في زمنه، لكن لا يعني ذلك انك تفتي الناس بالغسل يدك بيدك غسل جسد، ليس هذا المقصود. إنما قال بيده لأنه ذاك هو الواقع، هو الفعل الذي كان قائم. الإنسان إذا غسل جسده بيده أو بغير يده، بخرقة أو بليف أو بشيء غسل به، يفعل ذلك. الدلك هذا مستحب، أنت من الاستحباب أكثر من السنة، سنة وزائد، وبعضهم يرى وجوبه وبعضهم يرى وجوبه. الشافعية والحنابلة لا يرون وجوبه، لأن الله عز وجل قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فاتطهر الله عز وجل بالتطهر فقط،